الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعليك أن تعلم أن أعداء الإسلام في الداخل والخارج لن يكفوا عن طرح الشبهات حول الإسلام ليشككوا المسلمين في دينهم، وهؤلاء الأعداء متفقون جميعا على الكذب كهذه الشبهة التي معنا اليوم، مع أنها ليست فيها أي شيء، ولكن كما يقال لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. يقول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فيقولون أن أي امرأة تستطيع أن تهب نفسها للنبي فيكون معها بدون زواج، وهذا من الكذب الذي يتميز به هؤلاء. فهذه الآية في عقد الزواج قاطعا، لأن سياق الكلام حوله وليس حول الجماع، فكان مستهل الآية: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم وردت عبارة وهب، والهبة تمليك كما هو معلوم في كلام العرب، وهو أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض، وهو أن تملك غيرك ما هو لك من أرض أو بيت دون أن تأخذ منه عوض. والتمليك لا يتوافق إلا مع الزواج الدائم المستمر، كما أن هذا هو الموافق للعرف الغالب في استعمال الوحي للفظ النكاح، فلا يكاد يطلقه على غير الزواج وما يتعلق به. ومن ذلك ما ورد في الآية التي تسبق آية الأحزاب هذه، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلفظ نكحتم يراد به في هذه الآية عقد الزواج قاطعا، لأنه لا يتصور نكاح ثم طلاق بعده بغير جماع إلا بوجود عقد زواج. يعني هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن المقصود بالنكاح هنا العقد فقط، لأن الطلاق حدث هنا قبل الدخول، قبل أن يمس زوجته، ولذلك لفظ النكاح هنا يطلق على العقد فقط ولم يدخل فيه الوطن. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح، هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما، على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن، وكما في قوله تعالى عن قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلفظ إن أنكحك يراد به هنا الزواج قاطعا، لما هو معلوم من زواج موسى عليه السلام بهذه البنت، ويدل على هذه الآية اللاحقة، حيث قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي أن موسى عليه السلام تزوج إحدى ابنتي الرجل وسافر بها، ولذلك قال الله: وسار بأهله، أي بزوجه، كما في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فلفظ نكاحا يراد به قطعا الزواج بقرينة الأمر بالاستعفاف، أي الابتعاد عن الفاحشة لمن لم يجد سبيلا إلى النكاح. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة هو المذكور في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونحو ذلك من الآيات. وكقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. فلفظ النكاح يراد به قطعا الزواج بقرينة ذكر خطبته، وهو كما هو معلوم مختصان بالزواج، إذن فمعنى يستنكحها في هذه الآية بلا خلاف يعني يتزوجها، إذن فليس هناك دليل أو حتى شبه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها وتكون كزوجته بدون زواج، لتعلم علم يقين أن هؤلاء الذين يثيرون الشبهات ما هم إلا مجموعة من المغرضين الكذبة يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. ودعونا نحكي قصة هذه المرأة كما ورد في سبب نزول الآية. فعن سهل بن سعد قال: آتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. فهذه المرأة جاءت بنفسها للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. فالله عز وجل يقول للنبي أنه لو أراد ذلك فهي مباحة له، رواه البخاري. فأين الشهوانية؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لي في النساء من حاجة. هو صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الرخصة التي رخصت له من الله عز وجل. فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: بما معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها لشخص آخر، يعني واضح وضوح الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذه الرخصة، ولو أراد لفعل. فيكون معنى الآية هو: لو أرادت امرأة أن يتزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر فهذا حلال للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى الآية أنه إذا عرضت امرأة مؤمنة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها دون مهر فله أن يقبل ذلك وله ألا يقبل، فإذا قبل ذلك حل له التزوج منها في هذا الغرض دون مهر كما هو مقتضى التعبير بالهبة. إذن فمعنى الآية أنه إذا عرضت امرأة مؤمنة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها دون مهر فله أن يقبل وله ألا يقبل، فإذا قبل ذلك حل له التزوج منها في هذا الأمر دون مهر كما هو مقتضى التعبير بالهبة. فمعنى هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هو إبداؤها الاستعداد للزواج منه دون أن تتقاضى منه مهرا. فليس معنى الآية أن له معاشرتها دون إجراء عقد النكاح، بل معنى الآية هو أن المرأة إذا عرضت نفسها للزواج دون مهر فإن له أن يقبل ذلك منها، وحين ذاك يتعين عليه إجراء عقد النكاح عليها وذلك بقبول هبتها. ولذلك قالت الآية: إن أراد النبي أن يستنكحها. فهو نكاح وزواج غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ملزما في هذا النوع من النكاح بدفع مهر لهذه المرأة. وهذا الحكم من الأحكام الخاصة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما هو مفاد قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فسائر المؤمنين لا يحل لأحد منهم التزوج من امرأة دون مهر حتى لو قبلت هي بذلك، فالمهر حق واجب للمرأة على من تزوج منها. نعم، يصح للمرأة بعد وقوع الزواج أن تهب لزوجها المهر الذي أعطاه إياها ويحل له قبوله منها، كما يصح لها أن تهب له بعد وقوع الزواج جزء من المهر ويحل له قبول هبتها، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فتبين لك الآن من خلال الكلام أن الآية ليس فيها أي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود بهذه الآية النكاح والزواج ولكن بدون مهر. ومع كل هذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة، ولم يكن عنده امرأة وهبت نفسها، وهذا يدل على كذب هؤلاء الصريح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.